هات شوية دول كمان عشان تكمل على بقيتها. قول كمان. قول كمان. انت اتعجنت ازاي؟ الله اكبر. ساتر يا إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. آه يا أمام. الله أكبر. الله الله أكبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. يا سلام. الله أكبر. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ نعم نعم. بني أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكا فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال وسيها متاعها